من القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد السلام حامد أحمد سليمان المقيم في عزبة أبو شحاتة محافظة الإسماعيلية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة. بيقول فيها: ظروف الصحية صعبة جدا، وأسرتي كبيرة، عندي ولدين وأربع بنات، ودول محتاجين مصاريف ياما للمعيشة والتعليم. ما قدرتش أتحمل التعب، عملت عملية قلب مفتوح، خرجت تعبان ومش قادر. خير يا دكتور؟ شوف يا أخ عبد السلام، أنت لسه محتاج عملية تانية في القلب، محتاج متابعة طبية مستمرة، الأهم أنك محتاج لراحة تامة. بالظروف الصحية دي ما بقدرش أشتغل طبعا، معاش اللي بصرفه من وزارة التضامن الاجتماعي 360 جنيه فقط، هو ده الدخل الوحيد اللي أنا عايش منه، وطبعا مبلغ زي ده ما أقدرش أعيش بيه ولا يكفيني مصاريف علاج. تعبت ورحت للبهوات في الشؤون الاجتماعية وقلت لهم محتاج مساعدات، محتاج معاش استثنائي. قالوا لي المعاش الاستثنائي له شروط، مش أي حد يجي يقول عاوز معاش استثنائي يصرف على طول. ما تفهمه يا صبحي، ولا أقولك هات شاب النعناع. واللي ظروفه صعبة وحالته على قدها زي حالاتي كده يعمل ايه يا حضرات؟ يروح لمين؟ يشتكي؟ اديني بشتكي اهو وبقول انا محتاج مساعدات مالية، ومحتاج اعمل عملية في القلب، ومحتاج رعاية طبية مستمرة. شكوتي موجهة للسادة المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتحديد مديرية الإسماعيلية، وكمان للسادة المسؤولين في وزارة الصحة وفي مديرية الصحة بالإسماعيلية. يا ريت السادة الأفاضل في محافظة الإسماعيلية يقفوا جنبي يساعدوني. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان